فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا أفلا تتقون إن في ذلك لآيات وإن كنا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة Yeah. ثُمَّ